الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم رحمه الله: صيغة الماضي لآت أورادوا وقلبوا لنكتة وأنشدوا ومهما هين مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه يحذف مسند لما تقدم والتزم قرينة ليعلم. قال رحمه الله: وصيغة الماضي لآت أورادوا. ما زال المؤلف رحمه الله يعدد لنا النكت التي يؤتى في الكلام يؤتى بالكلام فيها مخالفا لمقتضى الظاهر. ما زال حديثنا عن هذا الفصل هو الخروج عن مقتضى الظاهر إلى خلافه، وخرجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان الظاهر. هذه من الأغراض التي لأجلها يخرج الكلام عن مقتضى الظاهر إلى خلافه. واضح الكلام؟ قال رحمه الله: وصيغة الماضي لآت أورد من خلاف مقتضى الظاهر. أيضا من خلاف مقتضى الظاهر الإتيان التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، الإتيان بالماضي للمستقبل، التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي. من خلاف مقتضى الظاهر أن تعبر عن الزمن المستقبل بلفظ يدل على الزمن الماضي، هذا خلاف مقتضى الظاهر. مقتضى الظاهر ما هو؟ هو أن تعبر عن الماضي بلفظ الماضي، وأن تعبر عن الزمن المستقبل بما يدل على المستقبل، هذا هو مقتضى الظاهر. إذا كان الزمن مستقبل فأتي بلفظ يدل على المستقبل، وإذا كان ماضي إيتي بلفظ يدل على الماضي. فإذا عبرت بلفظ يدل على الماضي للمستقبل أو عبرت بلفظ يدل على المستقبل للماضي، كل ذلك من خلاف مقتضى الظاهر. وخلاف مقتضى الظاهر كما علمتم لابد له من نكتة، ماشي غير هكذاك وخالف مقتضى الظاهر. خلاف مقتضى الظاهر لابد له من غرض، من نكتة. واضح الكلام؟ ما هي النكتة هنا؟ التعبير بلفظ الماضي عن المستقبل. ما هي النكتة؟ النكتة هي تحقق الوقوع، تنبيها منك على تحقق وقوعه. إذا كان المستقبل متحقق الوقوع عندك فإن هذا يسوغ لك أن تعبر عنه بلفظ الماضي. هذا الشيء اللي بغيت تكلم عليه مازال عاد غادي يكون في المستقبل، ولكن هو عندك متحقق الوقوع فتنزله منزلة الماضي وتعبر عنه بالماضي. هذه هي النكتة. إذن من خلاف مقتضى الظاهر التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي. ما هي النكتة؟ تنبيها على تحقق وقوعه. مثال ذلك قول الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض. ويوم ينفخ في الصور، هذا سيأتي في المستقبل يا قزيلي، في المستقبل سينفخ في الصور كما أخبر الله تعالى بذلك، النفخة الأولى وبعد ذلك النفخة الثانية. قال: ويوم ينفخ في الصور، النفخة الأولى، ففزع، ففزع هذا محل الشاهد، عبر بلفظ الماضي عن المستقبل. يوم ينفخ في الصور في المستقبل اش غادي يوقع؟ يفزع من في السماوات والأرض. واش من في السماوات والأرض وقع منهم الفزع في الماضي ولا عاد غادي يفزعوا من اللي غادي تنفخ في الصور؟ عاد غادي يفزعوا في المستقبل. فعبر عن ذلك بلفظ الماضي، قال تعالى ففازع. إذن عبر عن المستقبل اللي هو الفزع الذي لم يقع بعد بلفظ الماضي فزع، تنبيها على تحقق وقوعه. ومن هذا أيضا قول الله تعالى: ونفخ في الآية الأخرى، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض. هنا قال ينفخ بعدها، ثم قال ونفخ في الصور ولم ينفخ في الصور بعد، فصاعق ولم يصعق الناس بعد، ففزع فصاعق بمعنى واحد. إذن ففي الآية الأخرى نفخ وصاعق معا من هذا الباب، بجوج نفخ صاعق هما معا من هذا الباب، لهواش التعبير بلفظ الماضي عن المستقبل. لماذا؟ لتحقق وقوعه. بمعنى النفخ في الصور وفزع الناس وصعقوهم هذا أمر متحقق الوقوع لا شك فيه، لذلك نزله الله منزلة الماضي. لماذا نزل منزلة الماضي؟ لأن وقوعه لا شك ولا ريب فيه، متحقق الوقوع. من أمثلته أيضا قول الله تعالى أتى أمر الله، وقد سبق لنا من هذا أمثلة كثيرة في دفع أهمية الاضطراب كثيرة. من هذا قول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. عليكم السلام. أتى أمر الله بمعناش يأتي في المستقبل، فعبر عن مستقبل بلفظ الماضي. أتى أمر الله، سيأتي أمر الله فلا تستعجلوا، ستقوم القيامة فلا تستعجلوا، وذلك مستقبل وعبر عنه بالماضي. إذن هذه النكتة كثيرة في القرآن، وقلت سبقت أمثلة كثيرة لها في دفع أهمية الاضطراب. يعبر عن المستقبل المتحقق الوقوع بلفظ الماضي تنزيلا له منزلة ما قد مضى ووقع. سبق إذن الكلام على هذا في الزوال، مفهوم سيدي؟ يدخل في هذا أيضا من هذا الباب التعبير باسم الفاعل واسم المفعول الذي يكون في الحقيقة للحال، التعبير به عن غير الحال، عن الماضي أو المستقبل، على قول من قال إنه حقيقة في الحال، لأنهم اختلفوا في اسم الفاعل واسم المفعول، هل هو حقيقة في ما وقع في الحال أو حقيقة في ما وقع في الماضي، خلاف بينهم في ذلك. فقيل حقيقة فيما وقع في الحال، وقيل حقيقة فيما وقع في الماضي. قول الأكثر حقيقة فيما وقع في الماضي، وقال غير واحد من المحققين وإياهم تبع الشارح، الشارح ديالنا قال لك يا سيدي حقيقة فيما وقع في الحال. إذن فالإتيان باسم الفاعل اللي هو حقيقة فيما وقع في الحال، والمراد به ما وقع في الماضي ولا ما سيقع في المستقبل، من هذا الباب. نعم، من هذا الباب، من باب إيش؟ التعبير بلفظ الماضي بلفظ الحال عما يقع في المستقبل، بما وقع في الحال عما وقع في الماضي لتحقق وقوعه. وعلى قول من يقول حقيقة في الماضي، فيكون من باب إيش؟ التعبير بلفظ الماضي عما يقع في المستقبل لتحقق الوقوع. العلة واحدة، النكتة اللي هي تنبيه على تحقق الوقوع واحدة. مثال ذلك اسم الفاعل قول الله تعالى وإن الدين لواقع، وإن الدين لواقع، عبر عنه بهذا اللفظ الذي يدل على ما يقع في الحال وقد وقع في الماضي أو سيقع في المستقبل. الدين اللي هو الجزاء، الجزاء على العمل، واقع في المستقبل، عبر عنه هذا المعنى اللي غيوقع في المستقبل، باش عبر عنه، عبر عنه باسم الفاعل الذي يدل على الحال أو على الماضي، قلت على قولين. فمن يقول هو حقيقة فيما وقع في الحال فالجزاء لم يقع بعده، وعلى قول من يقول حقيقة فيما وقع في الماضي لم يقع بعده، فعلى كلا القولين واش؟ على خلاف مقتضى الظاهر، عبر عن المستقبل بما وقع في الحال أو وقع في الماضي. مثال اسم المفعول قول الله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس، يوم القيامة، ما زال سيأتي في المستقبل، فعبر عن المستقبل يوم مجموع له الناس، مجموعة هو محل الشاهد اسم المفعول، عبر عن المستقبل باسم المفعول الذي يدل على ما وقع في الحال أو ما وقع في الماضي على قولين. القول الذي ذكره المحشي هو أنه يدل على ما وقع في الحال، وهو قول الفنري، وهو قول الأقل. قول الأكثر حقيقة فيما وقع في الماضي. على كلا القولين يوم مجموع عبر عن المستقبل لأنه سيأتي بما وقع في الحال أو بما وقع في الماضي. ما النكتة؟ نفسها نفس النكتة، ما هي؟ تنبيها على تحقق وقوعه، مفهوم الكلام؟ إذن هذا من هذا الباب. النكتة الأخيرة مما ذكر المؤلف رحمه الله، والغرض الأخير من الأغراض التي أو الأمر الأخير من الأمور التي يكون الكلام معها مخالفا لمقتضى الظاهر، القلب، من خلاف مقتضى الظاهر القلب، نكتة تسمى عندهم بالقلب، وهذا آخر أمر من الأمور التي يخرج الكلام فيها، يخرج الكلام فيها على خلاف مقتضى الظاهر، من خلاف مقتضى الظاهر القلب. ما هو القلب؟ القلب هنا في علم المعاني هو قلب أحد جزئي الكلام مكان الآخر، جعل أحد جزئي الكلام مكان الآخر. أن تجعل الفاعل مفعولا أو المفعول به فاعلا، هذا هو المعنى. القلب سهل، أن تجعل أحد جزئي الكلام مكان الآخر. المدخول لحرف الجر تجعله فاعلا، والفاعل تجعله مدخولا لحرف الجر، وهكذا تقلب، تقلب الألفاظ ديال الكلام، تقلب الأجزاء ديال الكلام. مفهوم الكلام؟ القلب، القلب حتى هو لا شك أنه من خلاف مقتضى الظاهر. مقتضى الظاهر أن يبقى كل جزء في موضعه، هذا هو مقتضى الظاهر. كل جزء من الكلام، كل لفظة تبقى في بلاصتها، الفاعل يبقى فاعل، والمفعول به يبقى مفعول به، المفعول الأول يبقى مفعول أول، والمفعول الثاني مفعول ثاني، المجرور يبقى مجرور، والمنصوب يبقى منصوب، هذا هو الظاهر. من خلاف مقتضى الظاهر القلب، المفعول الثاني تصيره أول، والأول تصيره ثاني، الفاعل تصيره مفعول، والمفعول تصيره فاعل، المجرور تصيره منصوب، والمنصوب يصير مجرورا بحرف الجر، وهكذا. فهمتم؟ وخلاف مقتضى الظاهر. القلب، ما هو القلب؟ جعل أحد جزئي الكلام مكان الآخر، والآخر مكان، هذا هو المعنى، واحد ديره بلاصة الأول والآخر. القلب هذا الذي ذكرته لكم الآن، هل هو مقبول مطلقا أم لا بد أن يشتمل على نكتة؟ اختلف فيه على ثلاثة أقوال. السكاكي قبله مطلقا، وغيره رده مطلقا، والحق التفصيل كما في الأصل وكما عند الشارح. هذا القلب إن اشتمل على معنى لطيف، على نكتة، القلب إذا اشتمل على واحد المعنى لطيف يقبل، وإلا رد. مثال القلب بعد أن يتضح ثم نتكلم عنه، مثاله قولهم: عرضت الناقة على الحوض، عرضت الناقة على الحوض، هذا من خلاف مقتضى الظاهر، هذا الكلام هذا فيه قلب. الأصل أن يقال عرضت الحوض على الناقة، ماشي عرضت الناقة على الحوض، عرضت الحوض على الناقة بمعنى أظهرتها عليه. عرضت الناقة على الحوض إيش معناه؟ معناه أظهرت الناقة على الحوض، والعكس هو الواقع، المعنى عرضت الحوض على الناقة. علاش؟ لأن القاعدة أن المعروض عليه هو الذي يكون له ميل، ما يكون له ميل للآخر ولك تسمى معروض عليه، وما لا ميل له معروض، هذه القاعدة. ما الذي يميل للآخر؟ هل الناقة هي التي تميل للحوض، أو الحوض يميل للناقة؟ الناقة هي اللي كتميل، إذن هي المعروض عليه، هي المعروض عليه. وضع الكلام، الناقة هي المعروض عليه، فلذلك تقول عرضت الحوض على الناقة، ولا تقول عرضت الناقة على الحوض. علاش؟ لأن الناقة هي المعروض عليه، والحوض معروض. وضع الكلام، الحوض معروض، ما الذي عرض عليه؟ عرضت عليه الناقة. مفهوم الكلام؟ إذا الأصل عرضت الحوض على الناقة بمعنى أظهرته عليها، أظهرت الحوض عليها، هذا هو اللي خصو يتقال. اش كيقولوه في كلامهم؟ العكس، عرضت الناقة على الحوض، اش كيتسمى هذا؟ قلب. علاش قلب؟ جعل أحد جزئي الكلام مكان الآخر، المفعول به اللي هو الحوض جعلته مكان المجرور بالباء اللي هو بالناقة، وجعلت المجرور بالباء مكان المفعول به. سهل الكلام سيدي، هذا هو القلب. هذا القلب ما حكمه؟ قلت اختلف فيه على ثلاثة أقوال. وش هو مقبول ولا مردود؟ فيه ثلاثة أقوال، الحق منها أنه مقبول إن اشتمل على معنى لطيف، قيل مقبول مطلقا، ورده البعض مطلقا، وفصل فيه البعض، فقالوا إن تضمن معنى، إن اشتمل على معنى لطيف على نكتة قبل، وإلا فلا، إلا ما كان عنده تشي معنى لا، لا يقبل. مفهوم؟ مثال القسم الأول، وهو ما اشتمل على معنى لطيف على نكتة، قول الشاعر: ومهمه مغبرة أرجاؤه، كأن لون أرضه سماؤه. هذا ماشي من كلام الناظم، هذا أنشده الناظم، وهو قول لشاعر، ولذلك قال وأنشدوا، يعني قالوا ومهمه بالهاء ماشي مهمه، ذاك تصحيف في ومهمه مغبرة أرجاؤه، كأن لون أرضه سماؤه. ومهمهن، المهمه في اللغة المفازة كما هو معلوم يا سيدي. المهمه هي المفازة، المكان القفر الخالي من كل أنيس والمهمه. قال ومهمهن مغبرة أرجاؤه، وصف لنا هذا المفازة، هذا المكان القفر، وصفه بشيء وهو أش؟ أن أرجاءه نواحيه، أن نواحيه وأطرافه مغبرة مملوءة بالغبرة، هذا هو معنى مغبرة، مملوءة بالغبرة. واحد المكان مهمه مفازة مملوءة بالغبرة تتطاير على نواحيها، واضح الكلام؟ لاحظ بغي يوصف لنا هذا المشهد هذا، وبغي يخيلوا لنا واحد المفازة مملوءة بالغبرة وتعلوها الغبرة بكثرة، بغي يوصف لنا يعني شدة الغبرة. اش خصو يقول في الأصل؟ غي يقول لنا لون ذلك المكان، هذا المكان القفر المهمه، لون سمائه كلون أرضه، يعني تخلطت لك من شدة الغبرة، من شدة كونه مملوءا بالغبرة، لون سمائه كلون أرضه من شدة الغبرة. مش واضح الكلام؟ هادشي ولا خاصه يقول لنا في الأصل؟ يعني لون السماء ما بقاش أزرق، ولا بحال لون التراب، لون السماء ولا بحال لون التراب، علاش؟ من شدة امتلائه بالغبرة. هادشي خاصه يقول، هو عكس، قال كأن لون أرضه سماؤه، جعل السماء مشبها به والأرض مشبها. قال لك لون أرضه كلون سمائه، واحد المكان مغبر أرجاؤه وأطرافه لون أرضه مثل لون سمائه. واش هذا قلب ولا لا؟ كان خاصو يقول لنا كأن لون سمائه لون أرضه، هو عكس، قال كأن لون أرضه سماؤه، السماؤه على حذف مضاف، المعنى كأن لون أرضه لون سمائه، سماؤه أي لونها، لا أي واحد مضاف محذوف، كأن لون أرضه لون سمائه. وانتما كتعرفوا أن أداة التشبيه إذا كانت هي الكاف فإنها تدخل على المشبه. ملي كنقول لك كأن زيدا بدر، اش المعنى؟ زيد كالبدري، هذيك الكاف اللي هي حرف التشبيه إذا كانت كأن كتدخل على المشبه، ماشي على المشبه به. زيد كأن زيدا بدر، المعنى زيد كالبدري. كأن لون أرضه لون سمائه، المعنى لون أرضه ك لون سمائه. إذن المشبه به هنا ما هو؟ هو السماء، مع أن العكس هو اللي خاصه يكون واقع. هذا اللون هذا حقيقة في ماذا؟ فين كيكون في الأصل؟ اللون هذا فين كيكون في الأصل؟ في الأرض ولا في السماء؟ في الأرض. إذن هي اللي خاصنا نجعلها مشبه به، ونقول لون السماء مثل لون الأرض من شدة الغبرة، هو عكس، واضح كلام؟ هذا شكي تسمى قلب، جعل أحد الجزئين مكان الآخر، جعل المشبه مكان المشبه به، والمشبه به مكان المشبه. وش هذا هو القلب الفقهي؟ هذا هو القلب. هذا القلب مقبول؟ نعم مقبول، لأنه اشتمل على نكتة. ما هي النكتة؟ المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة، المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة. وهذا غيجي معنا إن شاء الله في التشبيه، في باب التشبيه كاين واحد النوع من أنواع التشبيه كيتسمى التشبيه المقلوب، هو هذا، هذا مثال له، يصلح مثالا للتشبيه المقلوب. التشبيه المقلوب، القلب كيتدرس هنا في المعاني في هذا الباب هذا، وغادي يجي في البيان وسيأتي في البديع إن شاء الله، في المحسنات اللفظية وفي المحسنات المعنية، كل شيء فيه القلب. إذن شو انتبه، قلت ما هي النكتة التي لأجلها قلب جعل المشبه مشبهاً به؟ المبالغة، بمعنى أن السماء صار لونها أحمر لدرجة أن شبهنا الأرض بها، السماء ولا اللون ديالها من كثرة الغبرة أحمر لدرجة صحة تشبيه الأرض بها، لدرجة صحة جعل السماء شيئاً مشبهاً به. يعني المتكلم اللي كيتكلم بهذا الكلام اللي كيبغي يدل على المبالغه كيتخلط ليه المشبه مع المشبه به، كيولي عنده ذاك المشبه مشبها به، بمعنى كيبغي يقول لك ذلك الشيء الذي يوجد في المشبه به حقيقه موجود فيه حتى كانه صار مشبها به، بحال لو ولا عنده اصل والاخر فرعا، يعني وجود المعنى في الفرع أكثر من وجوده في الأصل، حتى ولا عنده كالأصل المشبه به. واش من الكلام؟ هو قصد المبالغة، هو كيعرف أن ذلك اللون حقيقة في الأرض، ووجوده في السماء عارض، ولكن بغى يقول لك لا راه اللون شديد، لان ربما الى ما جابت الشبيه المقلوب تقول نعم راه ممكن غتبان السماء يبان اللون ديالها، ولكن المقصود راه الغبره وكذا. هو بغى يدل على المبالغه، على ان لون السماء صار في لونه اقوى من لون الارض، يعني مثل لون الارض اشد من ذلك، هذا مبالغه، والا فلا يمكن ان يكون اقوى منها. واضح؟ هذا هو الغرض، هذه هي النكته. اذا لما اشتمل هذا القلب على نكته قوبل. اذا قول الشاعر كان لون ارضه سماؤه، هذا القلب دياله مقلوب ولا لا؟ مقبول ولا لا؟ مقبول. علاش؟ لانه تضمن معنى لطيفا، وهو المبالغه في وصف لون السماء، المبالغه في وصف لون السماء، حتى كانه صار مشبها به، وصار لون الارض هو المشبه، ولا لون الارض هو الفرع ولون السماء هو الاصل، مع ان العكس هو الصحيح. هذه هي المبالغه. مفهوم الكلام الفقيه؟ تفضل. بالنسبة إذا أردنا نجعل فاعل مكان المفعول مثلا، هل نحتفل هل يكون تقديم وتأخير فقط أم حتى التغيير في الإعراب؟ لا، في الإعراب. أما إذا كان تقديم وتأخير ما يدخلش في القلب أصلا. إذا لا كان غير التقديم والتأخير هذا لا قلب فيه، لا يدخل في القلب، يدخل غير من باب تقديم المسند إليه، ولا تقديم كذا، ولا لا إشكال فيه. لا، المراد الإعراب، يتغير الإعراب. قلت إذا اشتمل على نكتة قبل كهذا المثال، وإذا لم يشتمل على معنى لطيف، هذا هو القول الثالث، المسألة فيها خلاف، القول الثالث هو المختار. القسم الثاني، إذا لم يشتمل على معنى لطيف فإنه مردود، لا يقبل على الصحيح. مثاله قول الشاعر في البيت الذي عندكم، فلما أن جرى سمن عليها كما طينت بالفدن السياعة، أو السياعة بفتح السين وكسرها. يقول فلما أن جرى سمن عليها كما طينت بالفدن السياعة. يصف هذا الشاعر، يصف ناقة له ويصفها بالسمن. واضح؟ كيوصف الناقة ديالو بالسمن، بأنها سمينة. فلما أن جرى سمن عليها، على ناقته، وصفها بوصف من اللي يوصفها بالسمن، شبهها بواحد الشيء، قال كما طينت بالفدن السياعة. الفدن هو القصر، واحد القصور، الفدن في اللغة العربية القصر المشيد، الفدن. والسياع هو الطين المختلط بالتبن، الناس البوادي كيخلطوا الطين بالتبن. إذا السياع أو السياع بفتح السين وكسرها، أش؟ الطين المخلوط بالتبن. كيقول لك كما طينت بالفدن السياعة، خليكم على الشطر الثاني وعاد نشوفوا المعنى. كما طينت بالفدن السياعة، الفدن قلت هو القصر، والسياع هو الطين مختلط. شنو خاصو يقول؟ كما طينت الفدن بالسياع، أو طينت بالفدن السياع. شكون المطين به؟ هو السياع. وشكون المطين؟ هو القصر، هو الفدن، هو عكس. قال طينت بالفدن، فجعل القصر هو الآلة، جعل القصر آلة، وجعل الطين المختلط بالتبن هو الذي وقع عليه الفعل، مع أن المطين ماشي هو السياع، المطين هو الفدن، والمطين به هو السياع. فكان الأصل خاصه يقول كما طينت الفدن بالسياع، طينت القصر بالسياع، بالطين المختلط بالتبن، طينته جعلت الطين عليه، هذا هو المعنى، طينت القصر جعلت الطين عليه. مفهوم الكلام يا سيدي؟ طينت الفدن بالسياع أي جعلت الطين عليه، وعكس، قال طينت بالفدن السياع. ففي الظاهرة أن القصر هو المطين به، والسياع هو المطين، وذلك لا يصلح. فمن جهة المعنى، المعنى فاسد. إذا شنو قصد الشاعر؟ قصد طينت الفدن بالسياع. اقلب ولا لا؟ جعل مكان المجرور المنصوبة، وجعل المنصوبة مكان المجرور. مفهومي؟ هذا القلب من الشاعر، جعل أحد جزئي الكلام مكان الآخر، هل اشتمل على معنى لطيف؟ لم يشتمل على أي معنى لطيف. لا نكتة له. إذن مثل هذا ما حكمه؟ مردود. بعضهم تكلف أن يجعل له معنى لطيفا كما ذكره الصبان عندكم في العاشية، تكلف بعضهم أن يجعل له معنى لطيفا، ومنهم السعد رحمه الله تكلف أن يجعل له معنى لطيفا فيكون كالأول، والظاهر أنه لا يظهر فيه معنى لطيف إلا بتكلف. معلوم أن التكلف قد يجعل به كل قلب له معنى لطيف، كل قلب ممكن نجعلوا له معنى لطيف إذا بغينا نتكلفوا، ولكن المقصود أن يظهر ذلك المعنى اللطيف، أن يكون واضحا ظاهرا بدون تكلف ولا تمحل. إذا قلت هذا قلب من الشاعر، قال كما طينت بالفدان السياع، ولكن هذا القلب لم يشتمل على نكتة لأن فهو مردود. إذا خلاصة الكلام من خلاف مقتضى الظاهر القلب، والقلب جعل أحد جزئي الكلام مكان الآخر، واختلف فيه على 3 أقوال، قيل مقبول مطلقا وقول السكاكي، وقيل مردود مطلقا، وقيل فيه تفصيل إن اشتمل على معنى لطيف قبل كالمثال الأول ومهمه مغبرة، وإلا فلا يقبل كالمثال الثاني. فلما أن جرى سمن عليها كما طينت بالفدن السياع، والجواب ديال لما في البيت بعد هذا، لم يذكرون ولكن في البيت بعد. واضح الكلام الفقيه؟ مفهوم. أشار الناظم رحمه الله إلى هذين الأمرين بقوله وصيغة الماضي لآت أورد، صيغة مفعول مقدم بقوله أورد، أورد والتقدير وأورد، شكون سيدي؟ أي البيانيون. صيغة الماضي لآت أورد، صيغة الماضي، والمؤلف رحمه الله عمم قال صيغة الماضي، سواء كان فعلا أو كان اسم فاعل واسم مفعول على من يقول بأنه حقيقة في الماضي. أوردوا صيغة الماضي لماذا؟ لزمن آت. أتوا بصيغة الماضي للآت، لآت شنو آت؟ والمستقبل. وصيغة الماضي لآت أوردوا الأمر الأول. الأمر الثاني قال وقلبوا من خلاف مقتضى الظاهر القلب، وقلبوا أي جعلوا أحد جزئي الكلام مكان الآخر. ولكن القلب المقبول ما هو؟ قول يا سيدي. هو القلب الذي يشتمل على معنى لطيف، لذلك قال وقلبوا لنكتة. إذا المؤلف رحمه الله الناظم يذهب مذهب الأصل وهو التفصيل، إذن على معنى لطيف قبل وإلا فلا، ولذلك قال وقلبوا لنكتة، كأنه قال وقلبوا، وإنما يكون القلب مقبولا وجائزا إذا كان لنكتة، وقلبوا لنكتة لمعنى لطيف. مثال ذلك قال وأنشدوا عليه أي على القلب ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، أداش شاهد للقلب الذي يشتمل على نكتة. ثم قال رحمه الله المسند، كل ما سبق من الكلام هو كلام على المسند إليه. إذن إلى هنا أنهى الناظم رحمه الله أبحاث المسند إليه، وأطول أبحاثي أطول الأبحاث في هذا الفن اللي هو فن المعاني، أطول أبحاث أبوابه هذا الباب الأول اللي هو باب المسند إليه أطولها، وكل ما سيأتي الكلام عليه خفيف وسهل. إذن أطول أبواب علم المعاني من جهة الأبحاث وبحث المسند إليه، ولذلك في كثير من المباحث الآتية سيحيلك الناظم على ما سبق في المسند إليه. طولنا الآن، ولكن في الأبواب الآتية سيحيل الناظم على ما سبق، يقول كما تقدم، يقصد في باب المسند إليه. إذا الباب الثاني من أبواب هذا العلم اللي هو علم المعاني، الباب الثاني المسندي، إيش حقنا علم المعاني فيه من باب؟ ثمانية أبواب، فيه ثمانية أبواب. نعم إيش حال سبق؟ شنو سبق لنا؟ علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا وفيه ذكر إسناد مسند إليه مسند. والثالث سبق لنا الكلام على الإسناد الخبري، سبق الكلام على المسند إليه، وهذا كلام على المسند. إسناد مسند إليه مسند، متعلقات فعل تورد، قصر وإنشاء وفصل وصل نو إيجاز إطناب مساواة الراء، وكل هذا باب واحد، الإيجاز والإطناب والمساواة سيأتي. إذن الباب الثالث من أبواب علم المعاني المسند، وأخره المؤلف رحمه الله على المسند إليه، وضح ذلك النكتة في تأخيره واضحة، لأنه سبق لما تكلمنا على تقديم المسند إليه على المسند ذكرنا النكتة. أخر رحمه الله المسند على المسند إليه لأنه حكم محكوم به، والمسند إليه محكوم عليه، والأصل تقديم المسند إليه على المسند، لأن المسند إليه واش هو المحكوم عليه، والمسند هو الحكم الذي حكم به على المسند إليه، والمسند إليه اللي هو المحكوم عليه حقه التقديم، لذلك سبق الكلام عليه. وأخر الكلام على المسند لأنه مؤخر في الطبع، الأول مقدم وضعا والثاني مؤخر طبعا. المسند، المسند كذلك فيه أبحاث بحال المسند إليه، المسند إليه سبق لنا فيه أبحاث، كذلك المسند فيه أبحاث كالحذف والذكر وغيرها مما سبق، والتقديم والتأخير المسند أيضا فيه أبحاث كالحذف والذكر والتقديم والتأخير وغيرها مما يأتي بيانه إن شاء الله. إذن بحال وبحال المسند إليه، المسند إليه فيه أبحاث، والمسند أيضا فيه أبحاث. أول بحث من أبحاث المسند في حذفه، يتكلم المسلم رحمه الله على الحذف، ثم سيأتي كلامه على الذكر وهكذا مثل ما سبق في المسند إليه. إذن أول بحث من أبحاث المسند ما هو سيدي؟ في حذفه، هل يمكن أن يحذف المسند؟ نعم يحذف المسند. ولماذا يحذف المسند؟ يحذف لأغراض لنكت، واضح الفقه؟ إذا البحث الأول في المسند في ماذا؟ في حذفه، متى يحذف المسند؟ وهل يمكن أن يحذف؟ الجواب يمكن أن يحذف، ومتى يحذف ولأي غرض يحذف؟ يحذف للأغراض التي سبقت في المسند إليه. سبق لنا في المسند إليه أنه يحذف لأغراض، يا كسيدي يحذف للعلم ولاختبار مستمعين وصحة الإنكار إلى آخره، كذلك المسند يحذف لتلك الأغراض التي سبقت، للعلم ولاختبار مستمعين وصحة الإنكار إلى آخره. إذا المسند أول بحث من أبحاثه حذفه، ولماذا يحذف؟ لغرض من الأغراض التي سبقت في المسند إليه، ولذلك المؤلف لن يعيدها، سيحيد على ما سبق، قال يحذف مسند لما تقدم، يحذف مسند لما تقدم، أي لغرض من الأغراض التي سبق الكلام عليها، لما تقدم ذكره في المسند إليه، لما تقدم ذكره في باب المسند إليه، يحذف للعلم والاختبار إلى آخره. من أمثلة ذلك حذفه للعلم به، والنكتة في حذفه إذا علم، علاش إذا علم يحذف؟ لماذا؟ إذا علم يحذف، علاش إلا شي حاجة عرفت تحذف؟ لئلا احترازا عن العبث وعن الحشو الذي لا فائدة فيه. إذا علم يحذف سواء كان مسندا إليه كما سبق هناك أو مسند هنا، العلة واحدة، العلة ما هي؟ احترازا من العبث، احترازا من العبث بذكر ما لا فائدة فيه. إذا كان المعنى معلوما وذكرته فذلك عبث، واحد المعنى تقرار ومفهوم وتذكرته بلا نكتة فذلك عبث وتكرار وزيادة في الكلام بلا فائدة، يعني المتكلم أو المخاطب الذي تكلمه فهم المعنى بدون ذكر المسند، فلماذا تذكره؟ يكون ذكرك له حينئذ عبثا، إذا ما كانت متردد ولا شاك ولا شيء من ذلك، ومع ذلك هو فهم المسند وتذكر له المسند فذلك عبث، ولذلك يحذف. وضع الكلام لماذا؟ لأنه علم. مثال ذلك أن يقول لك قائل من قام، فتقول في الجواب زيد، من قام تقول زيد، فين المسند؟ زيد هذا مسند إليه، أين المسند؟ زيد هذا هو المحكوم عليه، زيد ماله؟ مال زيد، قام. إذن هذا هو المسند إليه، المسند محذوف، زيد قام، الجملة دي القام خبر، علاش حذف سيدي المسند؟ لعلمي به راجع في سؤال السائل. ومن أمثلة هذا أيضا، إذن فحذف احترازا من العبث بذكر ما لا فائدة فيه. ماشي القضية غير في العلم، يقدر يقول لك ولا كان معلوم علاش ما نذكروش، نقولوا احترازا من العبث، مفهوم؟ من أمثلة هذا قول الشاعر: فإني وقيار بها لغريب، فإني وقيار، سبق الشاهد في الألفية، فإني وقيار بها لغريب، إني الياء اسم إن، قيار هذا مبتدأ، غريب خبر إن، أين هو خبر قيار؟ قيار هذا اسم فارس، اسم لفارس الشاعر، إني هذيك الياء ديال الشاعر المتكلم، وقيار اسم فارس أو جمال، اختلف اسم فارسه أو جماله، غريب هذا خبر ديال اش ديال الياء في إني، إني لغريب، قيار هذا مبتدأ أين خبره؟ محذوف للعلم بها، القرينة دلت عليه، الخبر ديال إن كيدل على الخبر ديال المبتدأ، تقدير إني لغريب وقيار غريب، هذا هو تقدير الكلام. إذن فللعلم به حذف، تحذف المسند اللي هو الخبر ديال قيار، خبر المبتدأ ديال قيار. لماذا حذف؟ للعلم به، فهم هذا سيدي، احترازا عن العبث والحشو في الكلام وذكر ما لا فائدة فيه. لو ذكره الشاعر وقال إني وقيار غريب لا غريب، لكان في الكلام حشو لا فائدة منه، تكرار ما فيه تشي فائدة. وش فهم؟ هذا هو المقصود، المسند يحذف للأغراض السابقة، وهذا الذي ذكرناه فقط من أمثلة ذلك، ماشي القصد هو استقصاء جميع الأغراض السابقة التي سبقت في المسند إليه، وإنما الغرض التمثيل لذلك، بمعنى إيضاح أنه يحذف لتلك الأغراض التي سبقت هناك. ولكن حذفه هل يشترط له شرط؟ أو متى ظهر لك غرض تحذف؟ لا بد للحذف من شرط، ماشي غير فيما تبان لك واحد النكته تقول انا راه غنقصد نحذف لاجل هذه النكته، ويبقى كلامك فيه تعميه، لا يجوز ذلك. الحذف عموما لا بد له من شرط، وهو ان يدل دليل على المحذوف. دابا احنا عرفنا ان حذف المسند جائز لغرض من الاغراض السابقه، ولكن لا بد لهذا الحذف من شرط، ما هو الشرط؟ أن يدل دليل على المحذوف، أن تدل قرينة على ذلك الكلام المحذوف، لئلا يكون كلامك مما لا معنى له، لأنه إذا لم يكن دليل لم يكن شرط للحذف، غتحذف وتقصد غرض ولكن كلامك ما يكونش عنده معنى أصلا، لا يفهم ذلك الغرض المقصود منك. إذن يشترط لحذف المسند أش؟ أن يدل دليل على المحذوف، على الكلام المحذوف، دل قرينة على ذلك المسند المحذوف. بحالاش القرينة؟ كأن يكون جوابا، هذا مثال من أمثلة القرينة، كأن يكون جوابا لسؤال محقق أو جوابا لسؤال مقدر، هذه كلها من القرائن التي تجوز لك الحذف، كأن يكون جوابا لسؤال محقق كما مثلته، من قام فتقول زيد، إذا حذفت المسند اللي هو زيد قام، زيد مبتدأ والخبر ديالو قام، لوجود الشرط، الشرط متوفر موجود اللي هو اش؟ أنه جواب لسؤال محقق، من قام زيد، مفهوم الكلام؟ من أمثلة هذا السؤال الجواب في سؤال محقق قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هذا هو السؤال، سؤال محقق ولا غير قدرناه في الكلام ما كاينش، لا مذكور، محقق يعني مذكور، هذا هو محقق. ما معنى سؤال محقق؟ سؤال متلفظ به، سؤال مذكور، السؤال المقدر هو اللي كيسبق لنا في الألفية، كنقولوا هذا جواب عن سؤال مقدر، وهذاك المقدر مقدر يعني ما كيكونش منطوق به، ما كيكونش مذكور، ولكن يستشعر من الكلام، وعنا نمثلوا ليه إن شاء الله. إذن قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، سؤال محقق ولا غير قدرناه، مذكور محقق. الجواب لا يقولن الله، هذا هو محل الشاهد عنا، الله هذا جواب يا كزيدي، الله مسند إليه مبتدأ يا كزيدي، أين الخبر؟ الله هذا مسند إليه فاعل ومبتدأ الصحيح الأظهر أن يكون فاعلا. إذن فين المسند دياله؟ المسند سواء كان خبرا أو فعلا، ما تهمناش، إلى جعلنا فاعل راه المسند فعل دياله، وإلى جعلنا مسند إليه راه المسند خبر، يجعلنا مبتدأ المسند خبر. إذن الشاهد هذا مسند إليه، أين مسنده؟ محذوف. لماذا جاز حذفه؟ توفر الشرط، الغرض عرفنا هو الاحتراز عن العبث، ولكن توفر الشرط، توفر الشرط اللي هو اش؟ القرينة. ما هي القرينة هنا؟ وقوعه جوابا لسؤال محقق، واضح؟ هنا في هذا المثال لا يقولن الله، الله مسند إليه، المسند شنو الأحسن؟ نقدروه فعل قبل الله فيكون الله فاعل ويكون الله مبتدأ، بمعنى شنو الأحسن؟ أن نجعل الله مبتدأ ولا نجعله فاعل؟ إذا جعلناه فاعل غيكون التقدير لا يقولن خلقهن الله، كما دل عليه قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات لا يقولن خلقهن العزيز العليم، لا يقولن خلقهن العزيز. وإما أن نقدر الفعل متأخرا فيكون خبرا، لا يقولن الله خلقهن. الأحسن أن يكون المسند إليه فاعلا هنا، المقام غير لأجل المقام، ماشي لغة، لغة يجوز الوجهان، والأنسب للمقام هنا أن يكون فاعلا، لا يقولن خلقهن الله. علاش؟ فإن قيل بالعكس الأنسب للمقام أن يكون مبتدأ لتكون المطابقة بين السؤال والجواب، لأن سؤال السائل باش سول بجملة اسمية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، من مبتدأ والخبر ديالو خلق السماوات والأرض، السؤال جملة اسمية، ولا بغينا تكون المطابقة بين السؤال والجواب خاص حتى الجواب يكون جملة اسمية، الله خلقهن. وهنا نقول الأنسب أن يكون فاعلا، لماذا؟ هروبا وخروجا من المطابقة، لأن المطابقة توهم أن الثانية مؤكد للأول، المطابقة توهم أن الثانية اللي هو الجواب مؤكد للأول وليس فيه معنى جديد، والمخالفة تدل على أنه ليس تكرارا ولا تأكيدا للأول وإنما على معنى آخر، واضح كلام؟ الحدوث التجدد اللي كتدل عليه جملة فعلية ولا تدل عليه جملة اسمية. إذن الشاهد على كليهما وهذا الذي ذكرناه هو المختار أنه فاعل، أين المسند؟ محذوف. لماذا حذف؟ توفر الشرط، خلاص العلة عرفناها اللي احترازوا عن العبث للعلم به، ولكن الشرط اللي هو وجود القرينة موجود، شنو هي القرينة هنا؟ وقوعه جوابا لسؤال محقق. مثال ما وقع جوابا لسؤال مقدر، قول الشاعر في البيت الذي عندكم ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. هذاك بيت، هذاك عندكم بيت مكتوب بتلك الصيغة، في النسخة دي تلفات لي، قال ليبكى يزيد ضارع لخصومة، هذا الشطر الأول، الشطر الثاني ومختبط مما تطيح الطوائح، ومختبط مما تطيح الطوائح، بيت هذا ليبكى يزيد ضارع لخصومتين، هذا الشطر الأول ومختبط مما تطيح الطوائح، تطيح من أطاح، مما تطيح الطوائح، وقد علمت أنهم يستقمشوا بإذن الله به. ليبكى هكذا بالبناء للمفعول بتغيير الصيغة، ليبكى يزيد ضارع لخصومة الشطر الأول ومختبط مما تطيح الطوائح الشطر الثاني. الشاهد في هذا البيت قوله ضارع، لاحظ ليبكى يزيد، يبكى فعل المضارع مغير الصيغة، يزيد شنو إعراب يزيد؟ نائب عن الفاعل. ليبكى يزيد ضارع، ما إعرابه؟ لا يزيد معرفة، هذا يزيد لا يصلح لي. ضارع هذا فاعل بفعل محذوف، التقدير ليبكى يزيد يبكيه ضارع. ليبكى يزيد من اللي غادي يموت، غادي يبكيو عليه الناس، شكون اللي غيبكي عليه؟ ضارع ومختبط جوج، ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الإطاحة الطوائح، رجلان يبكيان عليه. ليبكى يزيد، من يبكيه؟ من يبكيه؟ ضارع لخصومة ومختبط. إذن الشاهد عنا ضارع هذا مسند إليه، هذا هو الفاعل، هذا مسند إليه، أين المسند؟ محذوف، تقدير يبكيه ضارع، مفهوم كلام ضارع هذا اللي مذكور هو محل الشاهد عنا، مسند إليه حذف مسنده، المسند ديالو التقدير ديالو يبكيه ضارع. هذا المسند هنا الذي حذف دل عليه دليل، احنا قلنا شرط الحذف أن يدل عليه دليل، هل دل عليه دليل؟ نعم دل عليه دليل، وهو أنه جواب لسؤال، الدليل شنو هو؟ جواب لسؤال، لكن السؤال محقق لا السؤال مقدر، كأنه قيل ليبكى يزيد فقيل من يبكيه؟ قال ضارع. ليبكى يزيد، يزيد غيبكيو عليه، لاحظ كأنني قلت لك زي يزيد من اللي غيموت راه غيبكيو عليه الناس، قلت لي شكون اللي غادي يبكي عليه؟ قلت لك ضارع لخصومة ومختبط، جوج انواع الناس غادي يبكيو عليه، لكرمه وجوده واصلاحه بين الناس. هذا يزيد كان كيصلح بين الناس وكان يكرم الفقراء، اذا من اللي غادي يموت يحتاج هؤلاء الناس سيفتقدونه، فغادي يبكيه ضارع لخصومة وغادي يبكيه المختبط الرجل الفقير مما تطيح الطوائح. واش واضح الكلام؟ ليبكى يزيد من يبكيه؟ ضارع لخصومة، ولا وجه له غير هذا، ما كاينش شي وجه في الإعراب غير هذا. ليبكى يزيد، يبكى هذا فعل مضارع مغير الصيغة، ويزيد هو النائب الفاعل، ضارع لا وجه لرفعه. هذا البيت يروى بالبناء للمعلوم، باش يتضح هذا، هذا البيت كيرويه البعض ليبكي يزيد، ليبكي يزيد ضارع، كيتروى بالبناء للمفعول وعلى روايته للفاعل، وعلى روايته بالبناء للفاعل يزيد مفعول مقدم وضارع فاعل مؤخر، ولا شاهد فيه حينئذ. على الرواية الأخرى ما فيه الشاهد، شنو غير نقرأ البيت هكذا؟ ليبكي يزيد ضارع، ضارع غادي يبكي على يزيد، هذا هو المعنى. ليبكي يزيد ضارع لخصومة ومختبط على روايته بالبناء للفاعل لا شاهد فيه، علاش؟ لأنه غادي يكون عندنا شي حاجة محذوفة. ولا الفقيه ليبكى يزيد ضارع، يزيد مفعول مقدم ضارع فاعل مؤخر، ويبكي هو الفعل المضارع، كاين شي سؤال مقدر ما كاين حتى شي سؤال محذوف، لا يوجد سؤال مقدر، ولكن على رواية البناء للمجهول لا بد من تقدير محذوف. ليبكى يزيد ضارع، يزيد نائب عن الفاعل ظاهر، ما هو وجه رفعه؟ لا وجه لرفعه، فاعل بفعل محذوف. ليبكى يزيد كأنه قيل ليبكى يزيد من يبكيه؟ ضارع لخصومة، وهذا هو المعنى للكلام أصلا. مثل هذا مثل قول الله تعالى في قراءة من قرأ، وقد سبق لنا هذا في الألفية، يسبح له فيها بالغدو والآصال، في قراءة من قرأ يسبح بتغيير الصيغة، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، إلا قريناه بتغيير الصيغة ما يصحش يكون رجال هو النائب عن الفاعل أبدا، لا يصح. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، يسبح لله فيها، أي في تلك البيوت، لأنه على قراءة على قراءته مبنية للفاعل، يسبح رجال، رجال واضح هو الفاعل، ممكن يكون الفاعل هو نفسه نائب عن الفاعل؟ ما يمكنش، إلى الفعل تغير الصيغة راه كيتحدى في الفاعل، وكيقوم مقام الفاعل حاجة أخرى. إذن على قراءة مغير صيغة يسبح له فيها، علاش إلا جعلنا رجال هو نائب الفاعل يتغير المعنى، واضح؟ أي تغير المعنى أصلا، لأن الرجال مسبحين لا مسبحون. واش الرجال هما اللي كيسبحوا ولا كيتسبحوا؟ إلا قلنا يسبح رجال النائب عن الفاعل يوليو الرجال هم المسبحون في بيوت الله، مع أنهم بالعكس هم اللي جالسين كيسبحوا في بيوت الله، هم المتعبدون، واضح؟ المسبح هو الله، واضح الكلام؟ إذا قلت هذا البيت مثل هذه الآية، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال هذا مسند إليه، فين المسند؟ محذوف، علاش؟ لأنه وقع جوابا لسؤال مقدر. يسبح له فيها بالغدو والآصال، كأنه قيل من يسبحه؟ قال يسبحه رجال، يسبح لله في بيوته بالغدو والآصال، تم الكلام. ثم سأل سائل من يسبحه في هذه البيوت؟ الله تعالى شكون اللي يسبحه؟ يسبحه رجال. ليبكي يزيد، من يبكيه؟ يبكيه ضارع، مفهوم الكلام؟ واضح. إذن الشاهد ضارع هذا وقع جوابا لسؤال مقدر، رجال وقع جوابا لسؤال مقدر، يسبح له في الغدو، من يسبحه؟ رجال. واضح الفقيه؟ واضح. إذن قلت لا بد لحذف المسند لأي غرض من الأغراض، إذا أردت أن تحذف المسند لأي غرض من الأغراض فلا بد لك من قرينة، إما أن تكون القرينة محققة ملفوظة، وإما أن تكون مقدرة غير ملفوظ بها. قال رحمه الله يحذف مسند لما تقدم من الأغراض في المسند إليه، زيد، والتزموا قرينة ليعلم، هذا هو الشرط، والتزموا أي عند حذف المسند، إذا أرادوا حذف المسند شنو التزموا؟ القرينة، التزموا قرينة، شنو هي القرينة؟ كوقوعه، لاحظ كنقولوا التزموا قرينة كوقوعه، علاش كنقولوا كوقوعه؟ كاين قرائن أخرى، هذا غير من أمثلة القرائن ما مثلنا له الآن، ماشي القرينة ضروري خاصة تكون جواب في سؤال مقدر أو سؤال محقق، لا، من أمثلة القرائن، قرائن كثيرة. والتزموا قرينة بحالهاش مثل ماذا؟ أو ما هي القرينة؟ ماشي ما هي القرينة، لا لا، مثل وقوعه جوابا لسؤال محقق أو مقدر، هذا مثال من أمثلة القرينة، مفهوم؟ لماذا؟ ليعلم ذلك المحذوف، والتزموا قرينة ليعلم، شنو هو اللي يعلم؟ ليعلم المحذوف، ليعلم الكلام المحذوف، التزموا قرينة ليعلم الكلام المحذوف، باش نعرفوا هذاك المحذوف، هذاك المحذوف باش غادي نعرفوه؟ بالقرينة التي لا بد منها، واضح سيدي؟ هذا ما ذكره المؤلف هنا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصيغة قال وصيغة الماضي لآت أو ردوا وقلبوا لنكتة وأنشدوا ومهمهن مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. أقول من خلاف مقتضى الظاهر التعبير عن المعنى المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه، نحو ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، أي يفزع يفزع. أي يفزع، ونحو أتى أمر الله أي يأتي، ومنه التعبير باسم الفاعل أو المفعول، نحو وإن الدين لواقع ذلك يوم مجموع له الناس، لأن الوصفين المذكورين حقيقة في الحال مجاز، حقيقة خبر، لأن الوصفين المذكورين حقيقة في الحال مجاز في ما سواه. ومن خلاف فيما سواه يقصد الماضي والمستقبل، وإذا قلت على قول الفينري تبعه حقيقة فيما وقع في الحال، مجاز فيما سواه. المجاز هو خلاف مقتضى الظاهر، المجاز شنو هو؟ خلاف مقتضى الظاهر. وفيما سوى الحال كيشمل الماضي والمستقبل، هذا على قوله. والأكثر، وهذا مذهب الأقل، قلت الأكثر هو حقيقة فيما وقع، فيكون يعني خلافا لمقتضى الظاهر إذا لم يكن للماضي. زين. ومن خلاف المقتضى القلب، وهو أن يجعل أحد جزئي الكلام مكان الآخر، نحو عرضت الناقة على الحوض، أي أظهرته عليها لتشرب مكان عرض، لتشرب، أي أظهرته عليها لتشرب، انتهى الكلام، أي أظهرته عليها لتشرب مكان عرض مكان مكان آه نعم أن يجعل أحد جزئي الكلام مكان الآخر، نحو عرضت مكان عرضت الحوض، مكان عرضت الحوض على الناقة، لأن القاعدة أن المعروض عليه يكون له ميل إلى المعروض، والحوض مما يميل إليه الحيوان، فيعرض هو على الحيوان لا الحيوان عليه. واختلف في قبوله فقيل يقبل مطلقا لأنه يورث الكلام ملاحة، وقيل لا يقبل مطلقا لأنه عكس المطلوب ونقيض المقصود، والحق ما عليه الأصل وهو التفصيل، فإن تضمن معنى لطيفا قبل وإلا فلا. قبل ايش كتقول؟ فإن تضمن معنى لطيفا قبل وإلا فلا. فالأول نحو قوله ومهما هن مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، والأصل كأن لون سمائه لغبرته لون أرضه أي كلونها. والنكتة فيه المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة حتى صار بحيث يشبه به، يعني ولا لون السماء هو الأصل الذي يشبه به، مع أنه الأصل هو العكس، بحيث يشبه به لون الأرض في ذلك، مع أن الأرض أصل فيه، والمهمه المفازة. نعم، والمهمه المفازة بالهاء، والمغبرة. نعم. دابا عرفتي المقصود بالمهمه، المهمه هو المكان القفر. العرب سموا المكان القفر مفازة، سبق لنا التعليل، سموه مفازة تفاؤلا بنجاة صاحبه منه، من باب تسمية الشيء بضده، هذه من الأضداد، من الأسماء التي تكون للضد. الأصل الإنسان من اللي كيكون في مكان قفر، في مكان خال، يقل أن ينجو منه، يبعد نجاته منه. والعرب كيسميوا المكان القفر مفازة تفاؤلا بالنجاة منه والخروج منه، يعني من أكل السباع ومن أكل الحيوانات الضارية، أو من أن يموت الإنسان جوعا. فالشاهد تفاؤلا كيسميه هذاك المكان مفازة، تفاؤلا بالفوز، بأنك تخرج منه سالم يعني. زين. والمغبرة المملوءة غبارا، والأرجاء النواحي جمع رجا بالقصر كرجا، كرحا، جمع رجا بالقصر كرحا، يعني في الوزن، جمع رجا بالقصر كرجا لا معنى له، جمع رجا كرجا، جمع رجا يعني المفرد ديال الأرجاء، المفرد ديالو الأرجائية النواحي، وهو جمع، والناحية الواحدة رجا على وزن رحا. جد. كرحا. والثاني نحو قوله فلما أنجى راسمن عليها كما طينت بالفدن السياعة، يصف ناقة بالسمن، والفدن القصر، والسياع الطين المخلوط بالتبن، والسياع الطين المخلوط بالتبن، والأصل كما طينت بالسياع الفدن، وليس في هذا القلب معنى لطيف. المسند. أقول أخره عن المسند إليه لأنه فرع عنه ومسوق لأجله، لأن المسند إليه محكوم عليه، والمسند حكم. والثاني مؤخر عن الأول، والمقصود من هذا الباب بيان الأحوال العارضة للمسند من حيث كونه مسندا، من حيث كونه مسندا كالحذف والذكر. قال لك بيان الأحوال العارضة للمسند من حيث كونه مسندا، يعني من هذه الحيثية، لا من حيثية أخرى، من حيث كونه مسندا، لا من حيث ما يعرض له ككونه جوهرا أو عرضا أو كونه رباعيا أو ثلاثيا، لأنكم كتعرفوا أن المسند اللي هو الخبر ولا الفعل قد يكون عرضا وقد يكون جوهرا وقد يكون ثلاثيا أو رباعيا، هذه أشياء عارضة له، مش كلامنا على هذه، لا من حيث كونه مسندا، ده هو كلامنا. زيد كالحذف والذكر وغير ذلك. قال: يحذف مسند لما تقدم والتزم قرينة ليعلم. أقول: يتعلق بالمسند أبحاث. البحث الأول في حذفه، ويكون للنكت الماضية في حذف المسند إليه، فمنها الاحتراز عن العبث أي الإتيان بما لا فائدة فيه للعلم به، نحو زيد في جواب من قام، وقوله ومن يك وقوله ومن يك وقوله وقوله ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار. رحله خبر أمسى، فعل فاعل الأمسى، ومن يك أمسى رحله بالمدينة. ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. الرحل هو المنزل والمأوى، وقيار اسم فرس للشاعر، وهو ضابئ ابن الحرث اسمه الشاعر هذا، وهو ضابئ ابن الحرث. فالمسند إلى قيار محذوف لدلالة خبر ما قبله عليه، ولضيق المقام بسبب التوجع والاختصار ولحفظ الوزن أيضا. ومن ذلك هذه كلها أغراض ولا مانعة من اجتماعها، لحفظ الوزن لأنه لو قال لغريب ما غيستقبلش الوزن، ولضيق المقام بسبب التوجع، سبقت لنا النكتة هذه، لأنه هو في مقام التوجع، فإني غريب هذا توجع والمقام ضيق ما كيناسبش الطول. زيد ومن ذلك قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. ومن ذلك شو معنى ومن ذلك؟ يعني من حذفه للعلم به، هذا المؤلف غير عدد الأمثلة فقط، من باب تعداد الأمثلة، شيء ومن ذلك يعني نكتة أخرى، ومن حذفه للعلم به، قوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. أين الشاهد هنا؟ قوله أنتم، لأن أنتم هذا الذي بعد لو، شنو كنعربوه؟ قل لو أنتم فاعل بفعل محذوف، هذا أنتم اللي مذكور كنعربوه فاعل بفعل محذوف، التقدير لو تملكوا أنتم، لأن أصل الكلام لو تملكون تملكون خزائن رحمة ربي، فلما كرر حذف الأول لدلالة الثاني عليه، لأن هذيك تملكون الثاني راه مفسر ديال تملكون الأول، ولا يجمع بين المفسر والمفسر، لذلك لما حذف بقيش ضميره، بقي المسند إليه له وانفصل الضمير، كان الواو في تملكون ولات أنتم، هاد أنتم نعربوه مبتدأ؟ لا نعربوه مبتدأ، كنعربوه فاعل. علاش كنعربوه فاعل؟ لا يجوز، ماشي لا يجوز نعربوه مبتدأ، لأن لو أداة شرط وهي خاصة بالدخول على الجملة الفعلية، ما تدخلش على الجملة الاسمية، بحال وإن أحد من المشركين استجارك، لهذا واجب نعربو أنتم فاعل، لا يجوز يكون مبتدأ، فاعل بفعل محذوف. إذن الشاهد هذا أنتم فاعل بفعل محذوف، مسند إليه ومسند محذوف، علاش المسند محذوف؟ للعلم به، شنو اللي دل عليه؟ هذيك تملكون الثانية، هذاك المفسر اللي هو تملكون الثانية دل على الأول، لو تملكوا أنتم تملكون. زين والأصل لو تملكون تملكون، فحذف الفعل احترازا عن العبث لوجود المفسر، فانفصل الضمير وليس أنتم مبتدأ وما بعده خبر، مبتدأ وليس أنتم مبتدأ وما بعده خبر، بل فاعل لفعل محذوف كما رأيت، لأن لو تدخل على الاسم، لأن لو لا تدخل على الاسم، وإلا غنقضوا ذاك الكلام كامل اللي قلنا يولي تناقض، لأن لو لا تدخل على الاسم، بمعنى علاش ما عربناهاش مبتدأ؟ لأن لو ما كتدخلش على الاسم، لو كانت كتدخل على الاسم نعربوه مبتدأ، إذا من اللي ما كتدخلش على الاسم تدخل على الفعل، شنو نعرفوا أنتم؟ فاعل بفعل. زيد لأن لو لا تدخل على الاسم، ويشترط للحذف قرينة تدل على المحذوف كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق أو مقدر، فالأول نحو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي خلقهن الله، فحذف المسند بدليل التصريح به في الآية الأخرى في قوله ليقولن خلقهن العزيز العليم، لكونه هو فاعل لا لكونه تصحيف، غير تصحيف فقط، ليقولن خلقهن العزيز العليم، فهو فاعل لا مبتدأ. وهذيك فهو فاعل لا مبتدأ تفريع عن قوله فحذف المسند، وهي في الحاشية مصلوحة، قوله فهو فاعل تفريع على قوله فحذف المسند. شنو الحاشية؟ هذيك النسخة اللي كانت عندك الأخرى ديال الطويلة، عرفتوا شنو سبب هذا التصحيف؟ هذا سببه تجدون الجواب عنه في تلك النسخة. في النسخة التي قبل هذه معروفة اللي مطبوعة قبل هذه وهي طويلة، الشرح كلام الدمنهوري مكتوب في الحاشية في جانب الكتاب، والحاشية وسط الكتاب على شكل حاشية لقف الدرر التي كانت عندي، يعني الحاشية في وسط الكتاب والشرح في جانب الكتاب. وعادتهم في الحاشية دائما العبارة التي أول كلمة تكون في الصفحة الأولى تذكر في آخر الصفحة الثانية، تذكر في آخر الصفحة الأولى. هذا لكونه هي اللي مذكورة في الحاشية هنا في قوله، في قول محشي ويكون من حذف المسند أيضا. وما المرجح لكونه فاعلا؟ هذه عبارة لكونه مع الأسف جت في آخر لسوء حظها، جت في آخر الصفحة الأولى وكاين في بداية الصفحة الثانية في تلك الطبعة. هذا لكونه بالضبط، لكونه هنا وكاين هنا في بداية الصفحة، لكونه فاعلا. في النسخ القديمة اللي ما معتادش يقراها الحاشية مكتوبة في جانب الكتاب الحاشية، وهذيك العبارة اللي كتكون بداية الصفحة الأخرى الشرح هذا في جانب الكتاب قلت الحاشية وسط الكتاب، والعبارة اللي كتكون هي أول كلمة في الحاشية في الصفحة التي تلي سواء كانت هنا أو في الصفحة اللي من بعد دائما تذكر قبل ذلك، كتذكر هنا وكتعود باش تعرف أن هذا الكلام راه مرتبط بهذا لكونه كتقول هذا كلام الحاشية ماشي كلام الشارع. في الشاهد مكتوب شرح الدمنهوري في جانب الكتاب وتحت الحاشية، ويوجد فاصل يسير، واحد الفاصل يسير على قدر كلمة، ومكتوب لكونه عندي ولكونه عنده علاقة بالحاشية ماشي علاقة بالشرح. ثم تتمت الكلام في الشرح في الصفحة الأخرى لكونه فهو هكذا، الكاتب لما كتب جاتو تقيل لكونه فهو، شنو راه حذف الفاء وخلى لكونه هو، شنو هذا دابا راه كيفهم شويه قال لك لكونه فهو ما جاتش، اذا لكونه راه كاينه في الشرح ولقى فهو، اش قال لك اسيدي هذاك التصحيف، اذا الفاء ما كايناش لكونه هو. يا راه ديك لكونه اللي دارت المشكل، ما كايناش اصلا، هي من الحاشيه هي اللي عندكم هنايا. وما المرجح لكونه فهو؟ رجعوا لهذه النسخه هذه وغتلقاو هذا سبب الغلط. انا في الاول اصلحته وما عرفتش شنو سبب الخطا، راجعت ثلاث نسخ قديمه كلها ما فيهاش لكونه، كلها فيها خلقهن العزيز العليم فهو فاعل ومبتدا. والحاشيه كذلك عندنا في الحاشيه يعني قوله فهو فاعل الى اخره تفريع على قوله فحذف المسند في الحاشيه، فاصلح الخطا. ولكن ديك النسخه ملي رجعت لقيت سبب لا المشكل هو هذا، لكونه كاين هنا في الحاشيه واش فهمتوا الصوره ديال الكلام؟ يعني اخر كلام في الشرح في تلك الطبعه، اخر كلام في الشرح هكذا لا يقولن خلقهن العزيز العليم، اخر كلمه هي العليم. ثم عندنا الكلمه ديال الشرح هذه فهو فاعل في بدايه الصفحه الاولى، واخر كلمه في الحاشيه وما المرجح لكونه؟ لكونه فاعلا. فهذا الكاتب لكونه ادخلها مع الشرح مع انها من الحاشيه، فقال خلقهن العزيز العليم لكونه، من اللي جا لكونه لقى في بداية الصفحة فهو، هذيك الفاء زائدة لكونه هو ولا زيد فهو فاعل لا مبتدأ. والثاني نحو ليبكى يزيد ضارع، عبارة لكونه هو فاعل ما عبارة فيها ركاكة واضحة، لا يقولن خلقهن قال فحذف المسند بدليل التصريح به في الآية في قوله لا يقولن خلقهن العزيز العليم لكونه هو فاعل لا مبتدأ، غير يقول لكونه فاعلا لو كانت العبارة قاع هكذا، فحذف المسند لكونه فاعلا لا مبتدأ، فائدة ذلك هو أو لكونه هو الفاعل. نعم لكونه هو الفاعل. نعم قلت أو لكونه هو الفاعل، ما كيناش ما كيناش يعني أنه كما لو كان ولو كان راه ما كاينش. وثم ولو كان لا حاجة ليديك هو لكونه الفاعل لا المبتدا. زين، فهو فاعل لا مبتدا. والثاني نحو ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. والمختبط الذي يأتي، هذا مختبط معطوف على ضارع، ضارع ومختبط الرجلان يعني جوج الأنواع من الناس غادي يبكيو عليه. أو غادي الشرح أو غادي يجمع ضارع المختبط شكون المقصود به. زيد، والمختبط الذي يأتي إليك للمعروف من غير وسيلة وتطيح من الإطاحة وهي الإذهاب والإهلاك. فالطوائح جمع مطيحة على، إذا المختبط شكون؟ المختبط الذي يأتي إليك للمعروف من غير وسيلة، فقير ما عندوش، كيجي عندك لتتصدق عليه للمعروف، أن تنفق عليه من غير وسيلة من غير عمل، هذا المختبط. زيد، ومختبط مما تطيح الطوائح. تطيح هذا مضارع ديال أطاحة، من الإطاحة وهي وهو الإطاحة هي الإذهاب والإهلاك. والطوائح جمع مطيحة على غير قياس. فالطوائح جمع مطيحة على غير قياس. فمختبط معطوف على ضارع. ومقصود الشاعر أنه ينبغي أن يبكي على يزيد رجل، على يزيد رجلان، دليل لكونه على يزيد ممنوع من الصرف هناك في البيت، صرف للضرورة. على يزيد رجلان، وإن كان حتى في البيت لا يتعين تنوينه لأنه جاء في محل يعني ثاني السبب، وقد يقع زحاف يجوز. زيد، دليل لكونه لكونه الناصر له. قال رجلان، الأول دليل لكونه الناصر له، دليل هو ذاك ضارع لخصومة، يعني من وقع في خصومة وكان مهزوما وكان ذليلا ما كيلقاش اللي يعاونو اللي ينصرو إلا هدي يزيد، كيجي عند يزيد فينصره على عدوه. ذليل، إذا قال لك رجلان، الرجل الأول ذليل، علاش غادي يبكي هذا الدليل على، قال لك لكونه الناصر له، لأن هدي يزيد هو اللي كينصر الناس الضعفاء وكذا. زيد، وفقير، هذا هو المختبط، ضارع ذليل ومختبط فقير. قال وفقير أصابته حوادث الزمان فأهلكت ماله وأذهبته، هذا هو معنى ومختبط مما تطيح الطوائح. زيد، لأنه كان ناصر كل ذليل وجابر فقر كل فقير. واضح الكلام. وهذا على قراءة ليبكى بصيغة المبني للمجهول. ولو قرئ بصيغة المبني للفاعل ويزيد مفعول مقدم وضارع فاعل فاعل مؤخر لم يكن مما نحن بصدده. هذا والله أعلم. سبحانك الله. واضح كاين شي إشكال؟ تفضل. نعم، شنو هو؟ طائح. هذا اسم فاعل من طاحة. نعم، يستعمل في المعنى اللي كنستعملوه ليه احنا، صحيح. وكم تقدم لي شاهد فيه في الألفية، كم طائحين ولا تقدم لي نادي. زيد، ايش اشكال؟ لا ماشي دائما، لنكتتين يعني معنى لطيف، يكون واحد المعنى مثل هذا، غير من امثلتها لنكتتين، صح.